السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان. بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله مصطفى. أيها الأحبة، توقفنا عند نقاط تحول من الظلام إلى النور، نقاط تحول من ضيق الصدر إلى انشراحه، نقاط تحول من اضطراب القلب إلى طمأنينته، نقاط تحول من الفقر إلى الغنى، نقاط تحول من المرض إلى العافية. والنهاردة نقطة تحول في حياة إنسانة إلى طريق الخير بسبب حب الصدقات، بل إلى طريق السعادة بسبب الإنفاق من أجل رب الأرض والسماوات. ربنا سبحانه وتعالى صاحب النعمة علينا، فلماذا نمنع؟ لماذا نمنع؟ الله يقول في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من أنفق ينفق الله عليه، من أحب الصدقات أحبه الله وجعله في ظل صدقته يوم القيامة. وقد يختم للعبد بخاتمة السعادة، وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن الذي يتصدق سرا وعلانية يكيه الله سبحانه وتعالى مصارع السيوف. أخي الحبيب وأخي الكريم، لماذا نبخل ونحن في شهر الكرم؟ لماذا نبخل وقد أكرمنا أكرم الأكرمين وأعطانا الله؟ أذكر قصة قبل أن أذكر نقطة التحول في حياة إنسانة، أذكر قصة قد حولت أيضا رجل من غناه إلى فقره بسبب أنه كان يبغض الصدقات ولا يحبها. رجل جلس مع زوجته في عقر بيته وفي داره، وقد جاء إلى زوجته بدجاجة فطهتها وشوتها وجعلتها طيبة أمام زوجها، فلما جلس الزوج قال: غلق الأبواب يا زوجتي. لماذا يا زوجي الغالي؟ قال لها: عشان الفرخة اللي قدامنا، عشان ما حدش يطلب منا الطعام، واللي بيخاف من العفريت بيطلع له. فطرق الباب طارق. قال: من؟ قال: سائل أريد طعاما. يعني أنا مش جاي عاوز فلوس، أنا عايز طعام. فقال الزوج للزوجة: اخرجي إلى السائل واطرديه وقولي له لا نملك شيئا. فنظرت الزوجة إلى الدجاجة وقال: اخرجي وقولي له لا نملك شيئا. فخرجت الزوجة الصالحة وقالت لهذا الرجل: ربنا يعطيك. وعادت حزينة لأن هذا الرجل لم ينفق، ولله سبحانه وتعالى في هذا الأمر قواعد وأحكام. إنه يخرج بأمر الملك سبحانه الذي لا يغفل ولا ينام، مناد ينادي في السماء: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الرجل تبدل حاله: ولا تمنعن يد المعروف عن أحد، ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، حب فوق وحب تحت. لا تمنعن يد المعروف عن أحد، ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. تبدل الحال فافتقر الرجل، افتقر الرجل وطلق زوجته، وتزوجت الزوجة من رجل آخر، رجل صالح، رجل تقي، رجل يحب الصدقات، رجل يحب الخيرات، رجل يحب الإحسان. فجلست مع زوجها الجديد في بيته، وإذ بها تطهو له الطعام، وكانت سبحان الله دجاجة أيضا، وقال لها زوجتي الغالية اجلسي لتطعمي، فسمى الله وسمت الله، ولكنهما وهما في هذا الحال طرق الباب طارق، طرق الباب طارق، فقال من؟ قال سائل أريد طعاما. فقال الزوج لزوجته أيتها الزوجة الطيبة خذي هذه الدجاجة واخرجي بها إلى السائل وأعطها إياه، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله الله، شتان الفارق بين هذا الرجل والرجل الذي بخل على نفسه، فإذ بالله يبدل حاله. فلما خرجت الزوجة لتعطي السائل هذه الدجاجة عادت باكية، فقال لها زوجتي تبكين على الدجاجة، الله يعوضنا، فإن الإنفاق في سبيل الله فيه الخير الكثير، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا يا زوجتي. فقالت يا زوجي والله أنا لا أبكي على الدجاجة، إنما أبكي، أتدري من السائل الذي في الباب؟ أتدري من السائل على الباب؟ قال من؟ قالت هو زوجي الأول. قال وما العجب، فإن الله في خلقه حكم وشؤون، وما العجب في هذا؟ أتدرين من أنا يا زوجتي؟ قالت من أنت؟ قال أنا السائل الأول الذي جئتكم ووقفت على الباب، لقد تذكرتك حين تزوجتك، لكنني لم أشأ أن أعطيك شيئا من الخجل حين تعيشين معي. أنا السائل الأول فقد أغناني الله، أنا السائل الأول فقد أغناني الله. والزوج الآن قد تحول حاله، والحمد لله أننا لن نمنعه كما منعنا. انظر أخي وحبيبي، حب الصدقات يعوض بإذن رب الأرض والسماوات. أذكر قصة حقيقية في عصرنا الآن، قصة حقيقية في عصرنا الآن، كما كانت هذه القصة حقيقية لكنها لم تكن في عصرنا. قصة حقيقية حدثت في الإسكندرية، امرأة كبيرة السن يقال لها أم تيسير. هذه المرأة كان سنها قد بلغ 47 أو 48 أو دخلت على 50. هذه المرأة كانت محبة للصدقات، خاصة في شهر رمضان كانت تفطر الصائم، كانت تفطر الصائم، وكانت هذه المرأة كثيرا ما تنفق في الجمعيات الخيرية. وفي يوم من ذات الأيام وهم في شهر رمضان بيعملوا هناك حاجة اسمها اقتراع، أي الاستهام أو السهم على من يخرج السهم في ليلة 27، ويحددوا الأيام اللي بيفطر فيها الناس. فجاء نصيب هذه المرأة في ليلة 27، وكانت محبة للإنفاق ففرحت بها، لكن في لحظة من اللحظات جاءت إلى إمام المسجد وقالت له يا شيخ بالله عليك خليني في ليلة 21. قال لها يا أمي ده أنت كنت عاوزة ليلة 27 اللي العدد بفاه كتير عشان تنفقي. قالت يا ولدي سأدفع نفس المبلغ بل سأضاعفه، ولكن خليني في ليلة 27. يا أمي طب إيه اللي غير الحال؟ قالت لي يا ولدي الله يكرمك. قال لها بس إحنا رتبنا الأمور وكل واحد خد الليلة بتاعته، أنت هتفطري في ليلة 27 زي غيرك هيفطر في ليلة 21. قالت يا ولدي استسمح الليلة 27 تاخدها ليلة 21، وأنا عايزة أفطر الناس في ليلة 21 وأعطيكم المبلغ أضعاف أضعاف برضه، وأساهم أيضا في السحور بإذن الله رب العالمين. فقال يا أمه لك ما شئتي، واتصل بمن أخذت ليلة 21 أو أخذها، ووافق على أن ينفق على الناس ويضع الطعام والإفطار بين يدي الناس في ليلة 27 ويجلس معهم في ليل السحور هذا. وأخذت هذه الأم الطيبة ليلة 21 فجلست بين الناس من النساء تعطيهم الطعام، وأرسلت للرجال في المسجد، وكان العدد على غير العادة عدد كبير، ووفت وكفت، ثم أعطت بقية الصدقات التي وعدت بها على الفقراء والمساكين في هذه الليلة. وفرحت هذه الأم واتصلت تشكر الشيخ، قالت جزاك الله خيرا يا ولدي أن وفقتني إلى أن أخرج هذه الصدقات حبا وكرامة لله سبحانه وتعالى. يقول وفي الليلة الثانية كنا إن شاء الله من عليه الدور في مسألة إفطار هؤلاء الصوم، هؤلاء الصالحين الذين يجلسون في المسجد يتدرسون كتاب الله ويذكرون الله في هذه الليالي الطيبة وليالي الاعتكاف. قالوا فلانة أو فلان، فأعطوا الطعام، ولكنهم كانوا في هذه الليلة على موعد مع خبر عجيب، إنه خبر وفاة أم تيسير. لقد ماتت بعد أن أطعمت الناس، وبعد أن سقت الناس وجلست مع أهل الاعتكاف من النساء، وأعطت الرجال الطعام وكانت في عجالة من أملها تبحث عن حسن خاتمة، وأسرعت بحب الخير، وفعلا حب الصدقات يبلغ رضا رب الأرض والسماوات. لقد ختم الله لها بخاتمة سعادة، لقد ختم الله لها بخاتمة سعادة. وعلمنا الآن لماذا كانت تلح وتصر على تعديل يومها، إنها رقة قلب وشفافية المسلم يستشعر الأمر. ولله ضر، ولله ضر من قال تزود من التقى فإنك لا تدري، تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى لهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. أم تيسير أسرعت وقالت لا أنا أطلع النهاردة، ولا عاوزين نطلع تاني في ليلة 27. إحساسها عاوز تخرج الحاجات اللي عندها بسرعة من الخيرات. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى لهم طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر. سبحانك اللهم. يبقوا رايحين يعملوا الفرح وهم ماشيين في الطريق الاثنين يموتوا، وربنا يعافي الجميع، وأولاد عمالين نقولها نعلمهم ونربيهم وبعدين يخلفهم وبعدين نسمع عن عيالهم وعيال عيالهم، وإحنا بنقول الكلام ده تبص تلاقينا بنحطهم في الأكفان وندخلهم ظلمات القبور. أخي الكريم وأخت الكريمة، الأب الطيب والأم الطيبة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا وسابقوا إلى الخيرات كما قال رب الأرض والسماوات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا يا حبيبي، يلا دلوقتي اللي ما توضاش يتوضى ونقوم نصلي لله، يلا دلوقتي اللي اتأخر على انه يذكر الله في ساعات الليل ويطلب منه يطلب، يلا دلوقتي نخرج المساجد نملاها نغيظ الأعداء. يلا يا حبايبي توكلوا على الله، ما زالت الأيام الطيبة موجودة بينا، يلا ننتهز نغتنم هذه الفرصة العظيمة. شهر رمضان الجميل بين إيدينا، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، بسرعة بسرعة اقرأ، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي، في الرحمة يا حيران، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.